زهقه نويت قلبك يا لحقه تسافر دوني شحقه انا وياك وما بسواك تغيب عني شلون ترى زهقه نويت قلبك يا لحقه تسافر دوني شحقه انا وياك وما بسواك تغيب عني شلون ابي ترجع بي طياره قلبي ترى شب ناره للناس اقول وين اخبار وراك وين ما تكون مالي مالي في عمري